فيقول له قلت فيقول والله لا يعلم هذا الا انت. ايها الاخوه المسلمون، لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما، ولم تغير الا اذا ما فيه العارضه او مناظر طالعه، وانما قلنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وابتعد الائم على من؟ على المهاجرين وعلى المؤلفه القلوبهم. وابتعد الائم ثلاثه، 24,000 راس من الابل، و 40,000 من الغنم، و 4,000 فئه من الفضه، ولم يودع الثمانيه بعد. وابتعد كل هذا على من؟ على المهاجرين والمؤلفه القلوبهم. واذا لم يكن يعتبر فيها شيخ الاخطاء الذين اووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقول هذا واسلم حتى لا اشيل عليه. فبعد ذلك راينا الانصار بعضهم يتكلم لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ونبيه. لقد لقي قومه ونبيه. نفوس بشري، هل يترك الرسول صلى الله عليه وسلم لاوهامها ام يعالج هذه الاوهام؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قائد يريد ان ياخذ بيد الامه الى ورا الامام. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأتيه كعب الصومال ويقول له يا رسول الله، أرأيت إلى هؤلاء الأنصار يقولون إنك جئت إلى القوم ونبيتهم، فيقول وما شأنك أنت؟ وما حالك؟ قال يا رسول الله وما أنا إلا رجل من قومي. بس الصريح مش منافق، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجنود محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا إلا صرحاء في كل الأحياء، لم يكونوا منافقين أبدا، وإنما كانوا صرحاء. فلذلك نصرهم الله واعزهم واعلى كلمهم واظهر قوتهم وابرز دولتهم على مر التاريخ وكرم الرسول. قال له اذا ما دمت انت رئيس فاجمعه في هذه الحقيقه. ثم جمعه ونبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار، ما قالكم بلغتني عنكم؟ قلتموها، الم تكونوا قلنا ساعدكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فوحدكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا جميعا الله ورسوله أمانة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع على هذا، لو يعلم فأي الرسل. قال لو كان لممكن أن تكونوا غير ذلك. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ الله ورسوله أمانة، أنت لك الفضل والله له الفضل سبحانه وتعالى. الله ثم الفضل. قال والله لو كنت كشفتم لكلكم ولا طردتم لفضلتم. قلتم اتيتنا مطرودا فاويناك، ووحيدا فكفرناك، ومهزوما فغفرناك. وكان لا يمكن ان تصدقوا بذلك يا معشر الانصار. اتحلفون على اخوانكم المهاجرين في رعاع عبد من الدنيا تحزن عليهم؟ موقف عجيب جدا. ما هذه المناقشة؟ هذه الامور الدنيوية التي لا سبيل ولا تتمحل فيها الناس؟ ان الانسان سيموت مهما كان عنده من الضرر. اتضحكون يا اخوانا وتضحكون عليهم في لعاب من الدنيا شيء يسير من الدنيا يا شيخ؟ والله يا معشر الانصار لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار، لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أصحاب القلوب الطاهرة النقية الطيبة، رضينا بالله ورسوله قبلا، ثم انهار بالدموع من أعينهم حتى أثقلت رحالهم. أيها المسلمون، نحن في حاجة إلى وزارة في هذه المعاني. لم يغير رسولنا صلى الله عليه وسلم معاننا ولم يغير ملة، وإنما عالج أمته آلامها وآمالها، فكان خير قدوة وخير أسوة. وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا من بركاتك، وصلحنا من المنافقين في هذه الأمة حتى يستوي لهذه الأمة أمرها، وحتى يصطلح لهذه الأمة حالها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واقم الصلاه.